السماوات والأرض الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل رسول ارسلته يا ارحم الراحمين. اما بعد فاذكركم باخلاص النيه لله تعالى في الاشتغال بدين الدين وبنيه الاعتكاف في المسجد تقربا الى الله. يقول الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله عن الله تبارك وتعالى وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الشرح أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له أنداد أي أمثال. الله تبارك وتعالى مستحيل أن يكون له أمثال، مستحيل أن يكون له أمثال كثير، ومستحيل أن يكون له مثل واحد. الذي يسكن السماء له أمثال كثير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. معناه السماوات مشحونة بالملائكة، فالذي يكون في السماوات يكون له أمثال كثير لا تحصى، وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وأضداد أي مضادون له، يعني لا يجوز أن يكون مضادون لله تبارك وتعالى، يعني لا أحد يستطيع أن يكون مكرها لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى كل ما شاءه لابد أن يكون، لا أحد يستطيع أن يغير ذلك، ولا أحد يستطيع أن يمنع ذلك، ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك، فلا مضاد له لا مكره له سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول القائل لا ضد له، حين يقول عن الله تبارك وتعالى لا ضد له معناه لا مكره له، هذا معنى لا ضد له. لأن الناس العوام في بلادنا وفي غيرها إذا سمعوا كلمة ضد قد يظنون منها العكس فقط الذي هو خلاف هذا، الذي هو عكس هذا، يقولون مثلا الأبيض ضد الأسود، هكذا يفهمون في تخاطباتهم في كلامهم. هنا فالمقصود أن الله تعالى لا ضد له، يعني لا مكره له، لا أحد يستطيع أن يغير ما أراد الله أن يكون، لا أحد يستطيع أن يؤخر الله، أن يؤخر ما أراد الله أن يكون عن الوقت الذي أراد الله تعالى أن يكون فيه. ولا ند له معناه لا مثل له، الله تعالى خالق كل شيء، فلا يجوز أن يكون كمثل شيء هذه الأشياء التي خلقها. ومعنى المضاد من يتصرف تصرفا يريد أن يغلب الله به على زعمه، فالله تبارك وتعالى ليس له مغالب، لأن كل شيء في قبضته، يعني تحت تصرفه. ليس معناه أن الله له جارح على العضو أو يقبض على الأشياء كما تقبض أنت بهذا العضو على شيء تمسك به، لا، معناه كل شيء تحت تصرف الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس معناه أن الله له أصابع، هذا الجزء الذي لك ولي ولكل إنسان عادة هذا الإصبع، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. هذا معناه أن الله متصرف في قلوب العباد كما يشاء، هو الذي يقلبها من حال إلى حال، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه الآية احفظوها، هذه من أدلة أهل الحق، من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى هو يقلب قلوب العباد، هو يقلب قلوب العباد، هو الذي يقلب أبصارهم. فإذا كان تقليب القلب بيد الله فكيف بالأعمال الظاهرة؟ ونقلب أفئدتهم، الأفئدة جمع فؤاد، الفؤاد القلب، وأبصارهم، أنت حين تنظر وتطرف لعينك تنظر وتطرف، الله تعالى هو يقلب ذلك سبحانه وتعالى كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالله هو مقلب قلوب العباد، هو المتصرف بقلوب العباد يقلبها كيف يشاء، وهذا فيه توحيد، فيه أن الله تعالى وحده متصرف بقلوب عباده، وفيه أن الله تعالى وحده يخلق الهداية في قلب من شاء أن يكون مهتديا، ويخلق الضلال في قلب من شاء له أن يكون ضالا، ولا أحد يستطيع أن يغير ذلك، لا أحد يستطيع أن يغير ما شاء الله أن يكون، لا أحد يستطيع تغيير ذلك. وهذا بخلاف ما تقوله المعتزلة وفئات ضالة ينتسبون للإسلام، يقولون الله تعالى شاء للكل أن يكون مهتديا، أراد للكل إرادة المشيئة يعني أن يكون مهتديا، فطلع بعض العباد على خلاف إرادته على خلاف مشيئته، فجعلوا الله مغلوبا، والله غالب على أمرهم، جعلوا الله مغلوبا فيمن يملك، وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فلا يكون له أضداد أن يتصرفون على خلاف إرادته. والأنداد جمع ند وهو المثل، والأضداد جمع ضد، يعني لا مكره له سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: لا راد لقضائه، الشرح أنه لا أحد يرد قضاء الله تبارك وتعالى، لا أحد يغير قضاء الله. والقضاء هو على قول بعض الفقهاء من أهل السنة إرادة الله المتعلقة بالحادثات، وهو عند بعضهم خلق الله للأشياء أي إبرازه إياها من العدم. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني الكلمة القضاء لها أكثر من معنى في لغة العرب. هنا في هذا السياق الذي جاء في هذه الآية: فقضاهن سبع سماوات، معناه خلقهن، أي خلق الله تعالى السماوات سبعة، خلق الله تعالى سبع سماوات. في بعض الكلمات في بعض الجمل تأتي بمعنى أمر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. هل كل الناس يعبدون الله؟ لا، لو كان معناها خلق الله كل الناس عابدين له لكان كل الناس عابدين له. هل كل الناس عابدين لله؟ هل كل الناس عابدون لله يعبدون الله؟ لا. فهنا معنى وقضى ربك أمر، أمر الله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأمر أن يحسن إلى الوالدين. فكلمة قضى معناها يكون على حسب مكانها في الجملة، على حسب السياق الذي جاء أثناءه. فالتفسير الأول للقضاء هو مشهور عند الأشاعرة، قال قائلهم: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقيقي. قال المؤلف رحمه الله: ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، الشرع أنه لا معقب لحكم الله تبارك وتعالى، أي لا أحد يجعله باطلا، ما أراد الله أن يكون لا بد أن يكون، ما قدر الله أن يكون لا بد أن يكون، لا أحد يجعل ذلك باطلا، ما شاء الله أن يكون لا بد أن يكون. هذا إن أريد بالحكم الخطاب التكليفي للعباد فهذا تفسيره، يعني ما خاطب الله تعالى به عباده على وجه الأمر لينفذوه، هذا الحكم حكم الله على هذا المعنى الذي هو خطاب الله تعالى لعباده على وجه التكليف لهم، لا أحد يستطيع أن يجعل ذلك باطلا، يعني بمعنى أن هذا الحكم ثابت كما أمر الله تعالى به، لو خالف بعض الناس لكنهم لا يجعلون حكم الله باطلا، حكم الله أي خطاب الله تعالى لعباده، هذا الخطاب التكليفي هو كما أنزله الله تعالى على أنبيائه وهم بلغوا هؤلاء العباد أن الله كلفكم بكذا، هذا التكليف هو كما أمر الله تعالى، كما أوحى الله تعالى لأنبيائه وهم بلغوا هؤلاء العباد. لا أحد يستطيع أن يجعل ذلك باطلا، لأن حكم الله هذا الخطاب لا أحد يستطيع أن يغيره. وإن أريد بالحكم الحكم التكويني كان المعنى أنه لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ إرادة الله، يعني إن أريد ذاك الوجه فأمره ظاهر كما بين، وإن أريد هذا الوجه فأمره ظاهر أيضا كما بين الشارح رحمه الله. لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ إرادة الله، فما أراده تم لا محالة أي نفذ، يعني ما أراد الله في الأزل أن يكون لا بد أن يكون، لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك، لا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك عن الوقت الذي أراد الله تعالى أن يكون فيه. فبعض الكلمات التي يلهج بها بعض العوام تكون كفرا، كقول بعض الناس مثلا، أحيانا بعض السفهاء العوام يقولون فلان الله ما بيعرف من حرفه والعياذ بالله من الكفر، أو يقولون فلان الله من قادر عليه، هذا كفر، هذا وصف لله بالعجز، وصف لله بالجهل، وهذا كفر. حتى إني سمعت شيخا على رأسه لفة في الأردن لما كنت أدرس في الأردن، هو حدثني عن نفسه والعياذ بالله، هو يقولها على وجه التباهي مع أنها كفر صريح، قال لي أنا مرة على المنبر قلت يا ربي أين أنت أين العدل، والعياذ بالله من الكفر، هذا خطير على المنبر، الناس يقبلون يده يظنون به الولاية، مات الآن مات. هو قال عن نفسه، قال أنا قلت على المنبر يا الله يا رب أين أنت أين العدل، ثم في مجلس آخر والعياذ بالله سمعته يقول ربنا مش قادر على اليهود، كفر كفرا آخر، هذا من أكثر الكفر. هذا شيخ يتبع، كان له مكان يدرس فيه خاص به، مريدوه أتباعه بنوا له مكانا خاصا ليدرس فيه، يقرؤون عليه في كتب أهل العلم، وسمعت منه هذه الكفرية الصريحة وهذه الكفرية الصريحة، وعنده كبر لا يقبل أن يكلم، لا يقبل أن يراجع، هذا كفر كفرا صريحا وخلفه أتباع، أتباعه إن كان واحد منهم سمع مثل هذه الكلمات الفاسدة أليس قد يتجرأ على قولها ولا يعتبرها شيئا، لأنه يظن به الولاية، لأنه يظن به الولاية، فيقول هذا ولي صالح أنا لا أعتقد أنه يغلط في شيء مما يقول. لذلك أتباع الضال رجب دين يعتقدون أن كل ما يقوله حق مهما كان، مهما قال يعتبرونه حقا. واحد منهم قال الشيخ رجب إذا دخل جهنم أنا أدخل معه جهنم، هكذا قال الشيخ رجب إذا دخل جهنم، هو رضي لنفسه بجهنم، هذا قال أنا أدخل معه جهنم. وآخر قال الشيخ رجب، قال لما قيل له الشيخ رجب قال في إلهين في الكون، قال في 60,000 إله. وآخر قال حين قيل له شيخك هذا رجب دين يقول في إلهان بالكون، قال والعياذ بالله من الكفر الشنيع، قال الشيخ رجب إذا قال هو الله عن نفسه فهو الله. إلى هذا الحد في الكفر وصل عميان هؤلاء العميان الأولياء. ماذا يقولون؟ سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالف الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع. هذا كلام كل أهل التصوف الذين هم أهل التصوف، ليسوا مدعين، ليسوا مجرد ادعاء. قال سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالف الشريعة، جئت إلى قوم من الصوفية فوجدتهم على الشريعة، سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالف الشريعة، سلم لهم لا تعترض عليهم، إذا خالفوا الشريعة لا تتبعهم. قال فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع، يعني دخلت مجلسا قيل لك مجلس صوفية، مجلس ذكر، فسمعتهم يقولون الله الله الله يا سلام، يقول الشخص الله الله شيء حلو يذكر الله. سمعتهم يقولون لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله. فإذا سمعتهم يقولون على معنى أنهم يذكرون الله، لا تسايرهم ولا تطعهم، بل أنكر عليهم، قل لهم ليس من أسماء الله آه ولا إه ولا أه ولا أه، ليس من أسماء الله هذا. هذا شيء منكر، لأنهم يعتبرونه اسما لله تعالى، فلا تسلم لهم إذا خالفوا الشرع. سيدنا عبد القادر الجيلاني، هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني كان خطبا غوثا، والسيد أحمد الرفاعي كان خطبا غوثا، كان رئيس الأولياء في زمانه. سيدنا عبد القادر الجيلاني له كتاب اسمه أدب المريد، قال فيه: المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا تركه وتبع الشرع. فهذا كلام كل الأولياء، المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، يعني ينصحه، فإن رجع فذاك الأمر، لأن الولي مهما كان عاليا في الولاية ليس معصوما من الخطأ، قد يخطئ في شيء ما. حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال: كان لنا شيخ يسمى الشيخ أحمد عبد المطلب، كان وليا صالحا زاهدا عالما، قال: كان في العبادة كأنه من الملائكة، من حسن عبادته وإتقانه للعبادة كان كأنه من الملائكة. كان يؤم الناس في المسجد الحرام أيام السلطان العثماني، الله تعالى أكرم الناس في ذلك الزمان أن أم بهم مثل هذا الرجل الصالح. قال شيخنا، شيخنا هذا يعني أحمد عبد المطلب، قال لي مرة: إن رأيت في مكروها فنبهني. قال لي: إن رأيت في مكروها، ما هو المكروه؟ أقل من المعصية، شيء إذا فعلته لا إثم عليك، لكن إن تركته ابتغاء مرضات الله لك أجر، يعني لا يرضى هذا الشيخ أحمد عبد المطلب رضي الله عنه ونفعنا به، لا يرضى لنفسه المكروه، فهل يرضى لنفسه الحرام؟ لا. وقال لشيخنا رضي الله عنه وعن شيخه، قال له: إن رأيت في مكروها فنبهني، معناه بالأولى إن رأيت معصية نبهني لا تسكت، هذا معناه. هؤلاء ادعياء التصوف، أحدهم يرى نفسه كأنه من المعصومين، كأنه لا يحتمل أن يقع منه خطأ، فلا يقبل أن يراجع، لا يقبل أن يكلم. الكبر ظاهر على وجهه وعلى تصرفاته وفي قوله أيضا يظهر الكبر. والرسول ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ من تواضع لله رفعه الله. سيدنا عمر رضي الله عنه حين غلط في مسألة تحديد الظهور للنساء، غلط على المنبر، غلط هو عمر ولي كبير ومجتهد ومبشر بالجنة ومعلوم من هو عمر، لما غلط جاءته امرأة لكنها فقيهة تعرف في الفقه، فقالت له: يا أمير المؤمنين، كلامك أم كتاب الله؟ يعني يؤخذ بكلامك أم يؤخذ بكتاب الله؟ قال: بل كتاب الله. وما ذاك؟ يعني ما هذا الذي تريدينه؟ أكيد معنى كلامي أكيد نتبع كتاب الله، إن قلت قولا لا يتماشى مع ما جاء في القرآن يترك قولي، هذا معنى كلام عمر. فقالت له: أنت كان حدد أن لا يزاد على 400 درهم في المهر، الرسول كان ما زاد على 400 درهم. فعمر رضي الله عنه قال: لا يزد أحد على 400 درهم وإلا جعلته في بنت المهر. فقالت له: الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وأنت حددت قلت لا يزد على 400 درهم. فقال: كل أحد أخطأ من عمر، أخطأ عمر وأصابت امرأة. رجع فورا إلى المنبر قال: أيها الناس، أنتم ومهور نسائكم كما تشاءون. إن صاع للحق فورا ما تردد، ما قالنا عمر، ما قالنا عمر كيف أصعد المنبر وامرأة التي كلمتني الناس رأوا امرأة تراجعني، صوت المرأة ليس عورة كما يقول الدجاجنة في هذا العصر، العيار التصور تقول صوت المرأة عورة، كيف كلمته المرأة؟ وكيف سمع لها لو كان صوتها عورا؟ أليس كان قال لا أكلم امرأة من محارمي أو زوجة لي ثم هي تخبرني بما تريدين؟ ما قال لها ذاك الكلام، إنما رجع فورا رضي الله عنه. من تواضع لله رفعه الله. سيدنا عمر تواضع لله، كم هو مشهور بالشدة، لكن أي شدة؟ الشدة في الحق ليس بالظلم. ما كان ظالما رضي الله عنه، مرة كان لبس ثوبا يريد صلاة الجمعة، والمؤمن لو كان فقيرا لو كان زاهدا من شأنه يلبس ثوبا خاصا للجمعة، يكون له هيئة معتبرة عنده ويكون نظيفا، فلبس ثوبا يريد به صلاة الجمعة، بينما هو في طريقه نزل عليه ماء من مزراع على سطح البيت، من مزراع فيه دم، ماء مخلوط بدم فرع حمام قد ذبح، فنظر فقال هذا يسد، هذا المزراع يسد، فسد المزراع كما قال عمر. هو أراد حتى لا يصيب الناس شيء من هذا، بل عباس رضي الله عنه قال له هذا المزراع أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إذا تصعد على ظهري حتى تعيده كما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قبل إلا أن أصعده على ظهره ليعيد نصب الميزاب الذي كان نصبه الرسول صلى الله عليه وسلم. على أي شيء يدل هذا؟ على التواضع، على شدة التواضع وعلى شدة الحب للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان في وسعه أن يقول أعيدوه كما كان، لكن شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه للرسول قال تصعد على ظهري، وهو عمر بن الخطاب هو أفضل من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل بدرجات كثيرة من العباس. العباس له فضل عظيم لكن هو أفضل منه بكثير بكثير، ومع ذلك ماذا فعل؟ أصعده على ظهره تواضعا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما للرسول. هكذا الأكابر ينصعون ينقادون لما جاء في القرآن ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شأنهم التواضع، كلما ازدادوا درجة ازدادوا تواضعا، ليس كبرا، ليس تعاليا على الناس. العلماء الأجلاء الفضلاء الأتقياء الصالحون من شأنهم أنهم متواضعون، ليسوا منتفخين على الفاضي، يعني ليسوا منتفخين، ليسوا مجرد المظاهر، لا، يعلو شأنهم عند الله تعالى بالتقوى، وهم يزدادون تواضعا في تعاملهم مع الناس. هذا شأن الصالحين، ليس من شأنهم أن يكونوا متكبرين. الآن هؤلاء الذين هم منتفشون منتفخون على الفاضي، يعني فراغ ما في شيء، إذا أردنا أن ننصحهم في الغالب تجد منهم الرفض، ولا تجد منهم القبول، وتجد منهم إظهار الاشمئزاز إذا كلمتهم، يظهرون لك أنهم يشمئزون من قولك بدل أن ينصاعوا للحق، وبدل أن يفرحوا بأن وجدوا من يريد نصحهم لله تعالى. وقوله ولا غالب لأمره، أي لا يغلب أمر الله غالبا، تبعثتم إذا ما كنتم كتبتم قبل هذا، والأمر هنا بمعنى المفعول، ولا غالب لأمره، والأمر هنا بمعنى المفعول والمقدر الذي أراد الله وجوده. فعلى هذا أحبابنا، إذا سمعتم شخصا يقول كل شيء بأمره، العوام في مصر يستعملون هذا اللفظ كثيرا، يقولون كل حاجة بأمر الله، إذا سمعتم من يقول هذا على الوجه الصحيح لا يعترض عليه. على أي معنى يكون هنا؟ يعني معناه كل شيء يجري على حسب ما أراد الله تعالى، هذا معناه. الله تعالى أراد الإرادة الأزلية كل ما يدخل في هذا الوجود. أحيانا الناس يستعملونها على هذا المعنى، ليس على معنى أن الله أمر بالشر الذي يكون من بعض العباد، لا، يستعملونها على معنى أن كل شيء يجري بتقدير الله وإرادة الله دخل في الوجود. على هذا المعنى يقولون كل حاجة بأمر الله، ولا يفهمون منها حتى في سياق كلامهم، لا يكون معنى كلام في السياق الذي يستعملونه، لا يكون المعنى أن الله يأمر بالشر، أن الله يأمر بالظلم، أن الله يأمر بالكفر. نحن ننهى عن استعمالها على المعنى الفاسد. إذا واحد استعملها ويريد بذلك أن كل شيء يجري في الكون من خير وشر هذا الله أمر به، لا، على هذا المعنى لا يجوز أن يقال. أما حين يقول العامة كل شيء بأمر الله، يستعملون هذا اللفظ، ماذا يريدون؟ أن كل شيء بمشيئة الله. متى يريدونها؟ في الغالب إذا صارت مصيبة، إذا صار حادث أصيب منه الناس مثلا، فيقول له كل شيء بأمر رب العالمين، كل شيء بأمر الله. والمصريون كثيرا ما يقولونها، يقولون كل حاجة بأمر الله، ماذا يفهمون منه؟ بمشيئة الله. على هذا المعنى وفي هذا السياق صحيح، المعنى صحيح ولا يعترض عليه. قال المؤلف رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. الشرح: أننا صدقنا وأيقنا، أي اعتقدنا بلا شك، أن كل من عنده، أي أن كل شيء دخل في الوجود فإنما حصل بعلم الله الأزلي وتقديره وقضائه. لأن القائل بخلاف ذلك كافر، أن يقول بخلاف ذلك كافر، لأن معنى كلامه أنه حصل بغير علمه. إذا قال لا ليس بعلم الله، معناه أنه حصل بغير علمه، معناه أنه وصف الله بالجهل، ومن وصف الله بالجهل كفر. مثل بعض العوام السفهاء اللي بيقولوا ربنا ما بيعرف من ضاعت الشغلة، كفر صريح هيدا، ولو قالوها وهم غاضبون. يكون ضيع شغلة، ضيع مفتاح مثلا، فبيقول ربنا ما بيعرف وينه المفتاح. أو يقول بعضهم إذا أضاع شيئا هلك ربي هالشيء، هذا كفر صريح. بعض الناس يقولون هلك ربي، وبعضهم يقولون جنة ربي، وبعضهم يقولون خلق ربي، كفر صريح من أصرح الكفر، من شك فيه نفر يقولونها ويمشون، عزام يقول على الجامعة على الصلاة ولا يعتبر نفسه كفر. ويسكت أكثر المشايخ عن التحذير من الكفريات. شيخنا رحمه الله قال: لا تبلى خطبة جمعة من عقيدة أهل السنة ومن التحذير من الكلمات الكفرية. هذا توجيه وجيه، هذا توجيه صحيح، هذا توجيه صحيح في محله. لماذا قال هذا؟ لأنه يقول أحوج ما يحتاجه الناس اليوم علم الدين. أحوج ما يحتاجه الناس اليوم ما هو علم الدين؟ ما هو أفضل شيء في علم الدين؟ العقيدة. فإذا أحوج ما يحتاجه الناس اليوم علم العقيدة. ما هو أشد ذنب من الكفر؟ فإذا أحوج ما يحتاج إلى التحذير منه شو هو؟ الكفر. لا يترك الناس هكذا على جهلهم، ولا يتركونهم يتلفظون بهذه الألفاظ الكفرية. واحد في ضيعة باللقاء، في قرية باللقاء، تخرج من الأزهر، تعرفت إليه منذ سنتين أو ثلاث سنوات بالمصادفة، كنت مع واحد من أحبابنا في عمل شيء ما، تعرفت عليه، قال لي أنا تخرجت من الأزهر. قال لي لما كنت في الأزهر عرف أنني كنت أدرس عند الشيخ عبد الله رحمه الله. قال لما كنت في الأزهر اسمعوا وعوا وقلوا خطيب الجمعة واحفظوا فهموا اللي عملتم إياه. قال لما كنت في الأزهر كان يأتي الأساتذة، يعني بعض الأساتذة، فيحذروننا من الشيخ عبد الله الهروي ويقولون انتبهوا من الشيخ الحبشي. سيرتهم كأنه ما عنده سيرة إلا الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه ورحمه وجزاه عنا خير وراءه. لا يعملون على تعليم العقيدة ولا على التحذير من الكفر، ويحذرون من إمام أهل السنة والجماعة. فدائما يقولوا احذروا الشيخ الحبشي، اوعى تقرأوا كتب الشيخ الحبشي، وعلى بخوفك من هذا، اوعى تقرأوا الشيخ كتب الحبشي، اوعى اوعى. حتى مرة وقع في يدي كتاب الشيخ الحبشي، قال أن كانوا خافوا، أساتذة عمولونهم وهم يدرسون عندهم يصير عندهم خوف. قال فوقع في يدي كتاب الصراط المستقيم للشيخ عبد الله الهرمي المعروف للحبشي. قال فقرأته من الجلدة إلى الجلدة، قال فما وجدت فيه شيئا مخالفا. وجدت فيه قال الله قال الرسول قال أبو بكر قال علي قال عمر قال الشافعي قال أبو حنيفة قال الطحاوي قال فلان من أئمة أهل الحق. قال ما وجدت فيه شيئا مخالفا. قال ولفت نظري شيء مهم أنه يحذر من الكفر لا سيما من الكفر اللفظي اللي هو منتشر بالقرى الذي هو منتشر في القرى. قال فلما تخرجت دعاني شيخ الضيعة لإلقاء محاضرة بمناسبة تخرجي من الأزهر. قال فقلت في نفسي ماذا أعطيهم من المحاضرة؟ هو قال قال قلت أعطيهم شيئا يحتاجونه وأحذرهم من الكفر وأشرح لهم ما هو الكفر وكيف يخلص الإنسان من الكفر. قال فحفظت ما في الصراط المستقيم دون أن أحمل الكتاب أن أعرف أنهم يحاربون الشيخ عبد الله رضي الله عنه. قال وذهبت وألقيت محاضرة في الناس دعاهم شيخ الضيعة شيخ القرية اسمه مرج القرية فلا تروحوا لبعيد من نوم الضاع. قال فقام رجل كبير لما حذرته من الكفر وقلت لهم من سب الله من سب النبي من سب الجنة من استخف بالشريعة ونحو ذلك هذا كافر وإن مات على ذلك يخلد في نار جهنم وإن أراد الرجوع إلى الإسلام لابد أن يتشهد للدخول في الإسلام. قال فقام رجل كبير من أهل القرية ونظر إلى شيخ الضيعة شيخ القرية قال له يا شيخ صحيح اللي أقوله الشيخ؟ قال له إيه صحيح. قال له طب ليش ما بتقولون؟ لأنه انتشر بينهم الكفر معروف أنه هناك كثير من الناس يسبون الله ويستخفون بالله. قال له ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس. قال فصرخ الرجل الكبير قال الله أكبر سنذهب إلى جهنم وتقول ما بدي أعمل مشاكل بين الناس. شفتوا يا أحبابنا الشيخ عبد الله ماذا فعل رضي الله عنه؟ علم الناس الحق وعلم الناس أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر حذر الناس من الكفر. الشيخ عبد الله يقول لما جئت إلى لبنان كان جرت كلمات كفرية على ألسنة الناس كل الكبار بالسن كلهم بيعرفوا والشباب بيعرفوا من حديث الكبار بالسن انت ماشي على الطريق كم كفرية كنا نسمع كثير كبت بالسيرفيس تسمع كفريات بالأوتوبيس أيام الأوتوبيس تسمع كفريات ماشي على الطريق تسمع كفريات أمرار عم تزور قرايبينك تسمع كفريات من الكفر اللفظي يسبون الله ويستهزئون بالله ويستخفون بالله. كان في حاج اسمه الحاج رامز يأتي إلى شيخنا رضي الله عنه قال له يا حاج رامز احكي للناس كيف كانت الأحوال قبل أن تتعلم. قال له يا شيخ كنا نحن ماشيين على الطريق إذا واحد منا رأى صاحبه يقول له أخت ربك اشتقنانك يا زلمة يقول له والعياذ بالله من الكفر يقول له أخت ربك اشتقنانك. كانوا يكفرون كما يشربون الماء بعض الناس. ماذا فعل الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا؟ خلصهم من هذا الكفر. قال له كنا نسب الله إذا أردنا أن نظهر الشوق للشخص الآخر هذا المشتاق عم يكفر كيف اللي غضبان منهم؟ ماذا يفعل؟ إذا كان على وجه التحبب على زعمه يسب الله فكيف إذا كان غاضبا؟ كان يسب الله. خلصهم الشيخ عبد الله رضي الله عنه هذا الذي فعله. شفته؟ شفته يعني هذا الشيخ ما ليس من جماعتنا أنا اللي عم يحكي لكم عنه هو حكالي. قال له يا شيخ صحيح كلام هالشيخ اللي عم يعطينا المحاضرة؟ قال له صحيح. قال له ليش ما بتقولوا لنا؟ قال له ما بدنا نعمل مشاكل. قال له الله أكبر حنروح على جهنم حنروح على جهنم وبدون ما بدنا نعمل مشاكل. قال لي عمر الرجل بين 70 و80 سنة هذا اللي كان عم يحكي. فهم هؤلاء كيف تركوا الناس على هذا؟ ما يسمعون الكفريات ما يعرفون أن هؤلاء الناس يكفرون. شو وين عايشين؟ إنه عايشين هن على القمر والناس عايشين على الأرض ولا عايشين مع الناس على الأرض؟ عايشين مع الناس على الأرض ما يسمعون هذا الكفر؟ ما قرأوا في كتب الفقهاء من سب الله كفر من استهزأ بالله كفر من سب نبيا كفر من كذب الشريعة كفر؟ قرأوا ويعرفون لكنهم نائمون عن أي شيء يبحثون عن المال والراحة وكثرة الجاه وكثرة الأتباع. ما معنى كلامي ما بدنا نعمل مشاكل حتى كل الناس تبقى معنا؟ هذا هو لماذا حارب كثير من الناس الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله لأنه كان لا يسكت عن منكر لا يداهن. قلت يا أحبابنا ليش؟ إذا واحد قال لك ليش كلنا عم يهاجموكم؟ لأننا لا نسكت إذا في منكر لا نسكت عنه. ويعني أضرب لكم مثلا واحد كان بمسجد من مساجد بيروت من مشاهير المشاهير صار يفتي للناس بالباطل قال لهم إذا كانت المرأة في عدة الوفاة ما فيها تحكي مع حدا أجنبي، بتضل قاعدة دون ما تحكي مع حدا أجنبي. ما قال بذلك فقيه من الفقهاء. الفقهاء يقولون إذا كانت في عدة الوفاة تمكث في البيت، لا تخرج إلا لحاجة، تترك الطيب، تترك الزينة، ولا تتزوج حتى تنتهي العدة 4 أشهر و10 أيام. هذا الذي يقوله الفقهاء. ما قالوا لا تقعد على الشرفة، ما قالوا ما تطلع بالمرأة، ما قالوا لا تحدث أجنبيا. فالشيخ عبد الله سمع أن هذا يفتي للناس أن المرأة المعتدة لا تقعد على الشرفة، لا تكلم الأجانب. قال فأخذت كتابا في الفقه الشافعي وذهبت إليه المسجد، هو بيروت قريب من غيبة ومن الجهة. قال فدخلت إليه إلى المسجد وكنت تواضع لله تعالى، هو حمل الكتاب وذهب إليه. قال فلما رآني قال أنت تحب أن يقول الناس عنك عارف، وخرج. قال قلت له اقعد حتى نتباحث، يعني حتى أكلمك، جايب لك الكتاب أريد لك الخير، هذا معناته. قال ما رضي فخرج. طيب ماذا يفعل الشيخ العالم الشيخ عبد الله؟ يحذر من الفساد. ماذا يفعل إذا سمع هذا الفساد؟ ماذا يفعل؟ يحذر من الفساد. بلغه أن شيخا كان يؤم في مسجد قريطن يحفظ القرآن، يقول الله له آذان. الشيخ عبد الله يريد إنكار المنكر. قال فذهبت إليه وقلت له بلغني أنك تقول الله له آذان. قال نعم. أليس الرسول قال إن الله أشد آذانا؟ قال لا. الرسول ما قال؟ الشيخ عبد الله قال له لا، الرسول ما قال إن الله أشد آذانا، قال الله أشد أذانا، والأذن الاستماع وليس آذانا جمع أذن. فالذي يقول الله له آذان كافر، لو كان يحفظ القرآن هو يكذب القرآن. طيب شو بيعمل الشيخ عبد الله بن علي رحمه الله؟ ذهب لينصحه، ما قبل النصيحة عن الرجل، فماذا يفعل؟ يحذر منه. إجا واحد بعده عايش، هذا آخر واحد وليد كماله، إجا واحد لفته هلبط، هي هلبط إلى بيت شيخنا رحمه الله، شيخ مشهور جدا هون بلبنان. فالشيخ عبد الله من شأنه يبدي نصيحة محبة بالخير لغيره، فحذره من فرق الضلال المشهورة اللي أكثر الضلال اللي صاير هلا باسم الإسلام، يعني من جهة باسم الدين، من هذه الفرق مشبهة المجسمة أدعياء السلفية وحزب التحرير وحزب الإخوان، بكل لطف بكل كما يقولون يعني منطق علمي كلمه وحذره وذكر لهم فساد، له فسادهم. ليش هدول على فساد؟ لما هؤلاء على فساد؟ لما هؤلاء على فساد؟ لما واحد يسمع من عالم فدك أحسس شيخ، يعني حق لفع عرض، هو شيخ من حيث العمر، ماذا يتوقع أن يسمع منه؟ التعاون على إنكار المنكر. جنيك الشيخ عبد الله ألف كتابا في أواخر حياته اسمه التعاون على إنكار المنكر، نرجو منكم أن تعاونوننا على إنكار المنكر. بعد أن فرغ الشيخ عبد الله من تحذيره من الفرق الثلاث نطق بكلام فاسد والعياذ بالله، قال كل يعبد الله على طريقته. فقال له الشيخ عبد الله فورا ولكن الله لا يقبل إلا ما كان موافقا لشريعته، يعني كلامك فاسد ومردود عليك، لكن قالها بطريقة لطيفة لأنه يريد له الخير. شفت الفساد؟ يقول كل يعبد الله على طريقته، وكل فئة من أهل الضلال والكفار يقولون نحن نعبد الله على طريقتنا، يقبل منهم هذا؟ لا يقبل منهم. وكل واحد من أدعياء الإسلام من فرق الضلال كل يقول أنا أعبد الله، وهل يقال عن كل واحد منهم يعبد الله؟ الذي قال الله جسم قاعد على العرش مثل ابن تيمية، ابن تيمية قال الله يجلس على العرش ويخلي مكانا ليبعد عليه محمدا، هذا يعبد الله؟ هذا يعبد شيئا تخيله وتوهمه في فكره، لا يعبد الله، لا يقال عنه مؤمن بالله ولا يقال عنه يعبد الله. شفت الجهل لوين بالوحد الواحد؟ يقول له كل يعبد الله على طريقته، شو واحد عم يقول لك بدك تاكل انت بطاطا محشية ولا بطاطا مقلية ولا بطاطا مسلوقة؟ بقول لك هؤلاء وقعوا في الكفر، يكفرون الناس إلى سبب ويجرون الناس إلى الكفر، وتقول كل يعبد الله على طريقته، هذا كلام مقبول؟ لكن الرد صحيح وفي محله لما قال له ولكن الله لا يقبل إلا ما كان موافقا لشريعته، معناه هذه عبادة باطلة، هذه عبادة فاسدة، هؤلاء ما عبدوا الله تعالى لأنهم ما عرفوا الله، من لم يعرف ربه كيف يكون عابدا لربه وهو لا يعرف ربه؟ طيب ماذا يفعل الشيخ عبد الله رحمه الله؟ ماذا كان يفعل؟ كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب ما يستطيع. واحد طلع على الإذاعة، يعني هذا أنا ما كنت ناوي أقوله بس الآن خطر لي، واحد طلع على الإذاعة قال كلاما ضلالا فسادا كفرا، شو قال؟ هم ببيروت الشيخ معروف هو، قال يوم القيامة كل الناس بلا استثناء سيكونون حفاة عراة حتى الأنبياء. هذا كفر، لأنه ساوى الأنبياء بسائر الناس، وبعدين كيف بده يكونوا حفاة عراة؟ هل هذا يليق بالأنبياء؟ لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تبوا يا أحبابنا يحشر الناس حفاة عراة، معناه أغلب الناس يحشرون حفاة عراة، هذا معناته. مش معناته كل إنسان سيكون حافيا عاريا. الرسول ورد عنه أن الأقطياء يكونون في يوم القيامة طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من الذهب. الأقطياء من أسياد الأقطياء؟ الأنبياء يكونون طاعمين، فاهمش يعني طاعمين، منجعانين، كاسين لبسين، راكبين على نوق رحائلها من الذهب. الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال يحشر الناس كفاة عراة، هذا لفظ عام، خصصه الرسول بحديث ثاني صلى الله عليه وسلم أنه الأقطياء يحشرون كاسين طاعمين راكبين. لا يجوز أن يساوى النبي بالكافر الذي يكون حافيا عاريا، لا يجوز أن يساوى بالفاسق. فماذا فعل الشيخ عبد الله؟ أرسل إليه إنسانا من نفس عائلته، يعني هذا من بيت كذا من نفس العائلة، وأعطاه الدليل، حديث الذي ذكرته لكم رواه الترمذي أن الناس في يوم الحشر على ثلاثة أصناف. فذهب إليه به وكلمه وقال له الحديث، ما رضي، ما قبل، ما قبل يتراجع، ما قبل أن يرجع إلى الإذاعة. وين طلع سيدنا عمر وأصلح هذا الذي أخطأ به؟ سيدنا عمر ما وقع في الكفر؟ لا، إنما أخطأ، نسي الآية، ما لا ينسى. أليس لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظن عمر أن الرسول لا يموت حتى يموت أعداؤه الذين كانوا يحاربونه؟ فلما قيل له الرسول مات قال لا يقول أحد الرسول مات. فلما جاء أبو بكر قال له على رسلك يا عمر، الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال كأني لم أسمعها من قبل، نسي له ولي صالح، نسي. فسيدنا عمر تراجع عن شيء ما في كفر، أخطأ تراجع عنه. هؤلاء لا يرجعون في العادة، من كبرهم لا يرجعون. ما الذي منعهم عن التراجع؟ فضوها، كبرهم منعهم عن الرجوع. لو تركوا الكبر لرجعوا، لكنهم طالما هم متشبثون بالكبر التعالي يعني لا يرجعون. الشرح أننا صدقنا وإيقنا أن كل من عندي، أي أن كل شيء دخل في الوجود فإنما حصل بعلم الله الأزلي وتقديره وقضائه. طبعا فمن خالف في ذلك فقد رد قول الله تعالى، فمن خالف في ذلك فقد رد قول الله تعالى، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ يعني هذا لطف لطف لطف استفهام، هل من خالق غير الله؟ ومعناه النفي، أي لا خالق إلا الله. إذا بدكم اكتبوها، هذا لفظ لفظ استفهام، هل من خالق غير الله؟ ما معناه؟ معناه النفي، لا خالق إلا الله، هذا معنى الآية. قال المؤلف رحمه الله، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المنتظى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأقطياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. الشرح أن المصطفى والمجتبى معناهما واحد، يعني المعنى واحد، المصطفى والمجتبى معناه المختار، مكتوب بالحاشي معناه المحترم. لما يكرر اللفظ لتأكيد المعنى؟ العلماء إذا كرروا اللفظ في بعض الأحيان يكون هذا التكرار لتأكيد المعنى المراد. وفيهما زيادة مدح على المرتضى، فيجب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأنه آخر الأنبياء وأفضله. فكل من يدعي بعد الرسول أنه هو إن قال استقلالا أو مع الرسول مع محمد أو تحت ظل محمد فهو كافر. وقوله خاتم يقال بالفتح ويقال بالكسر، يعني يصح أن تقول خاتم ويصح أن تقول خاتم، والمعنى واحد أي آخر النبيين. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين معناه وخاتم النبيين معناه آخر الأنبياء، فلا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان عندهم أتباع رجل دين عقل سليم حين عرفوا أنه قال نحن أنبياء مصغرون، يعرفون أنه ضال كافر مكذب للقرآن وللحديث، كيف بعد هذا يتبعونه؟ حين قال رجل دين في مسجد المسطر تحت وعليه شهود قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلب نفسه، الذين يسمعون لو تعلموا الحق لو عرفوا العقيدة الصحيحة لعرفوا أنه ضال كافر بكلامه هذا، لأنه يدعي النبوة، ادعاء النبوة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كفر. وقد تأول القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني الخاتم بمعنى الزينة، قالوا خاتم النبيين أي قالوا زينة النبيين، وذلك لأن رئيسهم غلام أحمد ادعى أنه نبي رسول، وهذا كفر وضلال، يعني قوله أنا نبي رسول كفر وضلال، ومن اتبعه كافر ضال. له فرقة تنتسب إليه تسمى القاديانية أو يقال لها الأحمدية، لهم وجود الآن في باكستان في الهند، هذه الفرقة ما زالت موجودة إلى الآن في الهند وباكستان. تبع لكم إذا تريدوا، النبي لا يؤمر بشرع جديد، والرسول يؤمر بشرع جديد. هذا الفرق بين النبي والرسول. النبي والرسول كل منهما جاء بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. النبي والرسول كل منهما يوحى إليه، كل من النبي والرسول يوحى إليه. النبي والرسول كل منهما له معجزة، لابد أن تكون له معجزة. فإذا ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي يوحى إليه بشرع لكن ليس بشرع جديد، الرسول يوحى إليه بشرع جديد. النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، وإلا ما معنى أن يبعث وأن يوحى إليه إن لم يكن مأمورا بالتبليغ عن النبي كما يوجد في بعض الكتب؟ ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا ولو اشتهر، يعني في كتاب كثير مشهور بين أيدي الناس لسيما ببلادنا اسمه تفسير الجلالين وفيه ضرر كبير، لعله دس ما فيه من الفساد على المؤلفين جلال الدين السيوطي جلال الدين المحلي، لعله مدسوس. مكتوب فيه النبي ليس مأمورا بالتبليغ، النبي مأمور بالتبليغ، لأنه إذا لم يكن مأمورا بالتبليغ فيكون معنى ذلك أنه بعث لنفسه فقط، وهذا لا معنى له. النبي أن يكون بعث لنفسه فقط هذا لا معنى له، فالنبي مأمور بالتبليغ. لكن شو الفرق بينه وبين الرسول؟ الرسول يأتي بشرع جديد، النبي يوحى إليه بشرع لكن ليس بشرع جديد، يتبع شرع الرسول الذي كان قبله. النبي لا يؤمر بشرع جديد والرسول يؤمر بشرع جديد. وإرسال الرسل تبعكم ليس واجبا على الله، يعني الله قلنا لا يجب عليه شيء، إرسال الله للرسل ليس واجبا عليه، هو تفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده، بل الله تكرم به، بل الله تكرم به، يعني الله تعالى تفضل على عباده بإرسال الرسل. تبعا وما شاع في بعض التهاليف أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وما شاع في بعض التأليف أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فغير صحيح، لأنه لا معنى للنبي إلا أن يكون مأمورا بالتبليغ. العبارات مهمة شيخ حبيت أن أمضيها عليكم، لأنه لا معنى للنبي إلا أن يكون مأمورا بالتبليغ، لأن النبي لا ينبأ لنفسه فقط، لأن النبي لا ينبأ لنفسه فقط، يعني هو نبي نفسه ونبي غيره، هذا معنى لا ينبأ لنفسه فقط. قلت لكم لما كان الرسول يصلي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في صلاته؟ كما نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كانوا اللهم صل على محمد، ما كان الصلاة هذا هو يقوله صلى الله عليه وسلم. وقوله إمام الأتقياء أي أنه يكون مقدمهم يوم القيامة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من ينشط عنه القبر وأول من يكون في الحشر عليه الصلاة والسلام، هو أول من يدخل الجنة، فيسبق أحد إلى دخول الجنة. بعد دخوله صلى الله عليه وسلم يدخل النبيون، بعد النبيين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم سائر الأمم. الله يجعلنا من أهل الجنة، الله يجعلنا من أهل الجنة، الله يجعلنا من أهل الجنة. ومن كان أحبابنا يحافظ على رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كل صباح لا يترك صباحا، فهذا وعد له من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في يوم القيامة سيمسك الرسول بيده حتى يدخله الجنة. فإذا قلت كيف يصير هذا والرسول أول ما يدخل الجنة؟ بعد دخوله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة يأتي إلى بابها ليحصلها كما قال الرسول، كل من كان من هذه الأمة يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كل صباح، لا يترك ولا صباحا واحدا لا يترك عن تعمد، يعني الرسول قال فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة، فأنه يأتي باب الجنة يمسك بيده يدخله الجنة. فإن قلت كيف إن كانت امرأة هذه التي تحافظ على ذلك، إن كان بينها وبين الرسول محرمية كان الرسول جدا لها يمسك بيدها ويدخلها، إن لم تكن محرمية بينها وبين الرسول من فوق ثوب يمسك بيدها حتى يدخلها الجنة، لأن الرسول قال فأنا الزعيم، يعني أنا كافر وضامن، معناه هذا أمر محقق لا بد أن يصير. لما واحد يسمع هيك أحبابنا كيف يترك أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كل صباح؟ ما بعرف كيف نور العامية كيف يطاعه قلبه يترك هذا وقد سمع أن الرسول يمسك بيده يوم القيامة حتى يدخله الجنة؟ يعني بحسن كثير بحسن أنا على أحبابنا الذين يتركون عشر مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الرسول قال قبل أن تثني رجلك، يعني من قال هذا عشر مرات قبل أن يثني رجله عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب تكتب له عشر حسنات مميزات وتمحى عنه عشر سيئات موبقات يعني الكبائر. الرسول قال تكتب له عشر حسنات موجبات، قال شيخنا أي موجبات دخول الجنة، وتمحى عنه عشر سيئات موبقات أي من الكبائر، ويحفظ من الشيطان ويحفظ من السحر ويحفظ من المكروه ويكون مطمئن البال. عشر مرات بس يقولوا مثل العصافير بخلصوا صلاة منهم كثير منهم من الصغار والكبار، فالعصافير عم ينطوا وقت النط لما يكون في وقت الهدوء والقراءة والذكر عدوا استفيدوا، هلا كنا عم نصلي على جنازة مال أخونا الشيخ الدبراس، وقد يكون أي واحد منا بعد ذلك في هذا الصندوق يوم قريب. طيب ماذا قدمنا لآخرتنا؟ قال الشيخ في الآخرة يعرف الإنسان قدر الحسنات، في الآخرة يعرف قدر ذلك، ومن عرف قدر الآخرة تهون عليه مصائب الدنيا. اللي بيعرف قدر الآخرة تهون عليه مصائب الدنيا. المؤمن يقول يا ليتني في يوم في الآخرة يا ليتني فعلت أكثر من الحسنات لما يرى من جزيل الثواب لمن كان يعمل الحسنات. طيب عم نقول لك علاج كثير من الأشياء، عم نقول لك ذكر يكفر بسببه 10 كبائر وما أحوجنا، نسأل الله يغفر لنا وتكتب لك 10 حسنات موجبات دخول الجنة، وتحفظ من السحر ومن الجن ومن المكروه. شو بعد يعني الله تعالى كرمه عظيم وفضله كبير، ومع ذلك كثير من أحبابنا لا يقرؤون. شو نعدل كيلهم حتى يقرؤون؟ شو يعني أكثر من الكلام اللي عم نقوله ماذا نفعل؟ أحزنوا عليهم، لأنه ممكن عند ناس يعني الشيخ عبد الله رحمه الله ورضي عنه مع أحواله في المرض في السفر في الحضارة بحالات الشدة بحالات الحرب، لما كان ينزل علينا القصر بسكينة ووقار يقرأ هذا الورد 10 مرات عقب الصبح 10 مرات عقب المغرب، بالأحوال القصر وبالأحوال التعب وأحوال القهر وأحوال البلاء اللي كان علينا شديد وأحوال المرض يقرأ هذا. لماذا؟ لعظم أجره، لعظم ثوابه، لعظم سره. يعني واحدة قالت مرة للشيخ عبد الله رحمه الله بحضوري، قالت زوجي يعمل في الدعوة إلى الله فيغيب عني 15 يوما فأطلق كثيرا. شو عطاها علاج؟ قال لها تقولين عقب الصبح وعقب المغرب هذا الدعاء 10 مرات، فإنك إن فعلت ذلك تكونين مطمئنة، تكونين مطمئنة. في حدا منا ما بحب يكون مطمئن؟ طب يا أخي لما بتقولوا شو بدكم تقولوا؟ يعني ما بعرف لما يتركونهم؟ لا أدري لما يتركونه. التحصن ليش؟ لما لا تقولونهم؟ ما بيقول صار معي مصيبة كذا، صار معي كذا، يا أخي لما لا تتحصن في الوقت؟ هلأ برمضان قديش في ناس عم تسهر على ما لا خير فيه للصبح؟ بقول لك لا ليش لنام وخص نوم في هلا وخليني سهران عشو أكل وشرب وتلفزيون وتليفون. بارح واحد عدل مع أحبابنا رسالة ما حفظت الأرقام مظبوط، عاملين إحصاء حوالي تقريبا كل يوم، لأن هذه الأشياء اللي عم نعملها تروح على سيرفرات مراقبة، في 700 مليار رسالة كل يوم واتساب تصير، 200 مليار صورة تتنقل عبر الواتساب. بعض الناس يعني شخص واحد أو شخص واحد لحاله مش عايزه كلها يستعمل الواتساب 22 ساعة ل 24 ساعة. قد يقول واحد شو ما بينام هو معتقد بيكون عم يستعمله، شو ما بيفوت على الحمام يدخل الخلاء ويستعمله، شو ما بياكل يأكل ويستعمله، شو ما بيروح على الجامع بيحضر درس بيجي على الجامع بيحضر درس وبيستعمله. تعرفوا هذا عيلكم يعني، بس يعني هو عم يسوق السيارة بيستعمل، وعم يسوق الموتوسيكل بيستعمل، هو ماشي بيستعمل بفوت بالحياة. هل هذا يستعمله في طاعة الله؟ استعمل النعم في طاعة الله تعالى، انشروا الدروس، انشروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أرجوكم لكم وهذا فيه جزيل الثواب، لا تتركوا التحصن. حكيت لكم كنت مع الشيخ رحمه الله حتى في السفر إذا أيقظته يقوم لصلاة الليل ثم يستريح قليلا، فإذا أيقظته لدخول الفجر أول ما يستيقظ أقول له السلام عليكم، يقول لي وعليكم السلام، أقول له دخل الفجر يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يبدأ التحصن فورا. أول ما يأخذ مني أنه دخل الصبح فورا يبدأ التحصن، كان حريصا على أذكار التحصن في أوقاتها وقت الصبح ووقت المغرب. فهو رجل عالم جليل فقيه ولي زاهد عابد صالح، ولكن كان يقرأ هذا التحصن. ممن تعلمنا هذا؟ أليس من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس جبريل علمه؟ مش كان يعملوا سحر علمه شيئا يقول لدفع أذى السحر، ما معناته نحن ينبغي أن لا نترك ذلك. وقوله إمام الأتقياء أي أنه يكون مقدمهم يوم القيامة، وقوله سيد المرسلين أي أفضلهم، وقوله حبيب رب العالمين أي محبوبه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس. لكان سيد المرسلين معناه هو أفضل العالمين صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا إنما تحدثا بنعمة الله. فما أبشع قول من يقول لا يجوز أن يقال سيدنا محمد على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف لا يجوز؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، والله يقول عن يحيى وسيده حصورا، ويحيى ليس أفضل من سيدنا محمد، سيدنا محمد أفضل الأنبياء أفضل المرسلين. فإذا جاز أن يقال عن المفضول الذي هو أقل درجة سيد، فكيف لا يقال عن الأفضل سيد؟ يجوز أن نقول عن سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد، لكن في الصلاة، لأنه ورد عن الرسول قولوا اللهم صل على محمد، الأفضل ترك التسويد. يعني لا نقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، ليس من باب الكراهة ولا من باب التحريم، من باب الاتباع، هذا هو. فإذا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد حتى في الصلاة في ثواب، لكن شو الأحسن للاتباع؟ ترك التسويد في الصلاة، هذا الأحسن. أما اللي يقول حرام أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا كافر والعياذ بالله. الرسول سيد الخلق أجمعين، وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ومن الأولياء الصالحين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ووفاة بأمر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأحبابنا، واجعلنا من عبادك المخلصين المتقين يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا يا أرحم الراحمين، اللهم نجنا من العذاب في القبر وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المسكورين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، ولا تجعلنا من المفضوحين. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك، وأعنا على حسن القيام يا رب العالمين، وأكرمنا برؤية ليلة القدر وبرؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك على كل شيء قدير، فاستجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. هل من الله